الله القائل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فلولا هذا التحبيب للإيمان وهذا التزيين للإسلام لما ثبت أحد على هذا الدين، فتكاليفه ثقيلة. الله سبحانه وتعالى يقول عن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولو رأيت الفاسقين وتكاليف الدين إذ أمرتهم بها يقول: إن الدين ثقيل ويحتاج إلى صبر. من الذي يحليه؟ من الذي يطيبه ويزينه حتى تصبح قلوب المصلين معلقة في المساجد؟ إنه الله. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فهذا التحليل وهذا التزيين يجعل العذاب عذبا ويجعل الجنة التي في نظر الآخرين بعيدة هي أقرب من المؤمنين من شراك نعالهم، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. فنحمده سبحانه على ذلك حمدا كثيرا، أصلي وأسلم على قدوتي وقرة عيني محمد النبي الرسول، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. ما بعد، أيها الأحباب، إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته، وأعتذر لضعف الصوت حيث أنني كنت في درس بين المغرب والعشاء، وأسأل الله سبحانه أن يعينني ويعينكم على فعل الخيرات وترك المنكرات، آمين. أحبتي في الله، هذا هو الدرس الثاني بعنوان اللمسات المؤمنة. وكما تعلمون أن الإسلام جميل ودين ليس كسائر الأديان، جميل إذ يأخذ جماله من جمال الله، ونظيف لأن الله يحب النظافة، وخالد لأن صاحبه يقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت له دعوة الحق. فكل من ينتسب إلى هذا الدين يصيبه الخلود، وما الموت إلا مراحل ينتقل بها من حياة إلى حياة وعمر إلى عمر. فمن حياة الدنيا يموت إلى حياة البرزخ، يبعث إلى حياة المحشر، يستقر في دار القرار في الجنة إن شاء الله. واللمسة المؤمنة هذه تعالج عند المسلمين جانبا من جوانب حياته. وقد أخذت هذه اللمسات من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن العظيم يقف الله حور الجنان بصفات الحسان، فيقول عن صفة كريمة: فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان. الصفة التي بردت هنا أنهن قاصرات الطرف، معناه أن الزوج إذا دخل على زوجته من الحور العين أو من نساء الدنيا اللاتي أدخلهن الله معه الجنان من زوجاته، فإن طرفها لا يعدو علامات الجنة من جمال ومراتب عليا في الجمال، إذ لا تستوي مرتبة الصديق في جمال وجهه كمرتبة أصحاب اليمين، ولا تستوي مرتبة المقربين كمرتبة أصحاب اليمين. فالقرآن قسم وفصل، فالتقسيم والتفصيل هذا حتى في جمال الصور، إذ قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. ثم مع تفاوت الجمال، إلا أن زوجة المؤمن في الجنة لا ترى ولا تحب ولا يعجبها إلا جمال زوجها، فقد قصرت طرفه عليه فصارت صفاتهم قاصرات الطرف. وهذا خلق عظيم جديرا بامرأة الدنيا أن تتخلق به، فتقصر نظرها على زوجها. إذا أرادت المرأة المؤمنة أن تكون سيدة قصور أهل الجنة فعليها أن تتخلق بأخلاق القرآن، وإذا أرادت أن تستحوذ على عرش الحب البشري في قلب زوجها فعليها أن تتخلق بأخلاق حور الجنان. وهذا الخلق الأول تعرضه الآيات فيهن قاصرات الطرف. ما أجمل الزوجة إذ يدخل عليها زوجها في بيتها فإذا بصرها يتكلم بكلام يعجز عنه اللسان، وإن للعيون أحاديث تفوق أحاديث اللسان، فلو نظرت إليه نظرة إعجاب مزجتها بنظرة حب وغلفتها بمودة ورحمة ونادته برفيف عينيها، إذ يتحول في هذه اللحظة إلى تسبيح وقربا إلى الله رب العالمين. حيث أن المؤمن كما هي قصرت بصرها عليه فهو قصر شهوته عليه، حيث أنه لا يذهب يمينا ولا شمالا إلى الكاشيات العاريات أو إلى البضاعة المعروضة في الأسواق السوداء، وإنما دائما وأبدا يصبر نفسه على الحلال. وكما تعلمون أن الحرام يزينه الشيطان ويحليه فيجعل القبيح فيه جميلا، والحلال إذا لم ينزل معه التوفيق من الله فإن الشأم والملل قد يعتريه، وهذه سنة الله في البشر، إذ جعل الناس في الأرض ملولين حتى يعرفوا قيمة الجنة التي يقول عنها لا يبغون عنها حولا. لماذا لا يريدون التحويل؟ لأنهم لا يملون، كل ما فيها متجدد وكل ما فيها لذيذ وجميل. فالمرأة عندما تأخذ هذا الخلق من القرآن فتقصر بصرها على زوجها، إنها في هذه اللحظة تحترمه وتقدره وتأخذ هذا الخلق القوي لكي تكسب قلبه وروحه. الله سبحانه وتعالى عندما ذكر هذا ذكر صنفا من نساء الجنة لا يكون قصر الطرف فيهن اختياري، إنما هو قهري الإجباري في المرتبة الثانية لأصحاب اليمين. فماذا قال عن نسائهم؟ قال: حور مقصورات في الخيار. المقربين قاصرات وغير المقربين محصورات. أتحبين أن تكوني أيتها الزوجة في الدنيا قاصرة الطرف باختيارك ورغبتك، أم تريدين أن تكوني مقصورة الطرف بالإرهاب؟ فاختاري. إذا كان هذا باختيارك ومن دينك ومن خلقك فهذه مرتبة أعلى في الدنيا وفي الآخرة. لا يستوي من قال الله عنهن قاصرات ومقصورات. هذه أخلاق نساء الجنان. فإذا ما جاء الزوج إلى زوجته ليس الحديث أيضا مقصورا على المرأة، فعلى الزوج أيضا أن يقصر طرفه عليها. يعجبني كثيرا ذلك الشاب الذي مدت المرأة الأجنبية يدها إليه لتصافحه فسحب يده. قالت لما؟ قال لأن الإسلام يعتبر المرأة الأجنبية كنز يجب أن يحافظ عليه الجميع بصاحبه. فقالت ومن صاحبه؟ قال زوجها المنتظر. فقالت إلى هذه الدرجة حتى من المس؟ قال ومن أكثر من المس من البصر، حيث أن الإسلام ينهانا أن نعيد البصر مرة ثانية بعد الأولى، إذ يعتبر ذلك مساة في حق الزوج المنتظر وجرحا لخلقه وكرامته وحق يتعدى عليه. فقالت عجبا لهذا الدين، علموني هذا الدين. وفي النهاية أشهرت إسلامه. أرأيتم أيها الأحباب؟ وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وما غض مؤمن بصره عن محرم وقصر بصره على حلال إلا عوضه الله حلاوة يجدها في قلبه. ثم بعد هذه الحلاوة القلبية، إذ الانتصار على الشيطان في هذه اللحظة له نشوة وله لذة وله أنس، وكيف لا يأنس القلب بعد حلول رضوان الله بالطاعة؟ الإنسان يفتقد أنسا وسرورا وبهجة وحضورا عندما يرى مسؤوله قد رضي عنه لإنجاز عمل ما، وخاصة إذا عبر هذا المسؤول عن سروره ورضاه، فكيف والمسؤول هو الله؟ لا إله إلا هو. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يسأله من في السماوات والأرض فهو المسؤول، وأنت بغض طرفك وكفره على أهلك كأنك تقول ربي أسألك إذ منعت بصري وشهوتي ولمستي وعفتي من الوقوع في الحرام، أسألك أن تعوضني بذلك لذة الدنيا وحسن الثواب الآخر. وإن لم يقل لسانك قد قالت عيناك. وسئل أحد العلماء أي الناس أكثر ذوقا للجمال وإحساسا به؟ فقال الشاب المؤمن. قالوا كيف وهو يرى الفتاة الحسناء فيقاطع رأسه لا ينظر إليها؟ لو كان عنده ذوق لمتع ناظري. قال لا، لما نظر إليها النظرة الأولى تذكر الحور العين فعلم أن جمال الحور باقي وجمال هذه المرأة ثاني، فآثر الباقي على الثاني فرد طرفه لكي يمتع طرفه هناك، فكان أكثر الناس إحساسا بالشرف. لهذا الله جل ثناؤه عندما ذكر هذا في كتابه الكريم وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم بين بأن قصر الطرف على الزوج من خلق نساء الجنة، كل هذه هي آداب القرآن. والبركة الدنيوية التي تحل أن الله يحقق شهوتك ويمتعك برغبتك في أهلك كأنها عروس تتجدد في حياتك كل ليلة. والذين يخوضون في المحرم الخوض، لو سألتهم عن شعورهم بعد شهوتهم لقالوا حتى هذه الساعة لم نذق لذة الزوجة أو المرأة. مهما خدعوك أنهم في سرور وأنهم في بهجة وأنهم في لذة، فإن للذنب والمعصية ظلمة في القلب وضيق في الصدر وحشرجة في الروح وسواد في الوجه وكآبة في النفس. فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضيقة تطعمه تلك المعيشة ولا تدعه ضنك في ضنك. والإنسان عندما يأتي أهله ويكسر طرفه عليها يحس بحلاوة الإيمان وبلذة الطاعة التي يفقدها الآخر. هذه هي اللمسة الأولى. اللمسة الثانية بعنوان أحاديث القلوب. القلوب لها أحاديث تختلف اختلاف شاسع عن الأحاديث الأخرى. أضرب لك مثالا من أحاديث القلوب بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فمن أحاديث القلوب يوم أن قص صلى الله عليه وسلم قصة النساء في الجاهلية لعائشة وهي تجلس جلسة المدللة المحببة التي كان يذكرها بأسماء جميلة، فمرة يناديها بالصديقة ومرة يناديها بابنة الصديق ومرة يناديها لأنها كانت حمراء جميلة تصدر حمراء بيض الحميراء، ومرة يناديها بعائش وعائشة وهكذا حتى يأتيه عمرو بن العاص فيقول يا رسول الله من أحب النساء إلي؟ فيقول عائشة، فيقول من الرجال؟ فيقول أبوها. يجلس جلسة الزوج مع زوجته فيحدثها بحديث أم زرع وأبي زرع في البخاري، وهي قصة طويلة. قصة الرسول صلى الله عليه وسلم على عائشة حيث أن النساء في الجاهلية اجتمعنا وأخذت كل واحدة منهن تتحدث عن زوجها الكريم الشجاع الشهم الذي فيه الخصال الطيبة، فهذه تقول زوجي كذا وهذه تقول زوجي كذا وهذه تقول زوجي كذا. إلى أن انتهى الحديث عند أبي زارع الذي كان يكرم أم زارع ويعطيها الهدايا ويعطيها الأموال، إلا أنه في يوم من الأيام شاف امرأة أجمل منها فأحبها وترك أم زارع وطوق أم زارع من أجل جمال الزوجة الجديدة. وانتهت القصة إلى هنا. أين حديث القلوب؟ حديث القلوب التعقيب النبوي صلى الله عليه وسلم حيث قال يا عائشة إني لك، يعني في المعاملة الطيبة والكرم، كأبي زرع لأم زرع إلا أنني لأبت. فردت عائشة عليه وقالت بل أنت لي خير من أبي زرع يا رسول. هذان التعقيبان هما من أحاديث القلوب. وكتبت فقرة في هذا المعنى أقول العلاقة بين الزوجين تنمو وتتأصل كلما دارت الأحاديث بينهما، فهي وسيلة التعارف التي تؤدي إلى التآلف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجلدة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فالذي يبذل اسباب التعارف من احاديث واخذ ما في القلب وتقارب الارواح والرحمه والاحترام والموده مع الزوجه يحدث التعارف. والذي يتعامل معها كتعامل الموظف مع الموظف، اوامر ونواهي فقط لا غير. في الحقيقه يعني هذا امر يؤدي في النهايه الى الجفاء والجفوه. في يوم من الأزواج لا يعرف هذه المعاني كأنه في سكن عسكرية، قومي قعدي، خلي أعطي، نامي استيقظي، كلي اشربي، أين تذهبين، أين تخرجين، ماذا تريدين، بس فقط لا غير. أما أنه يخاطب روحه وإحساسه ومشاعره، لهذا أصبح الإنسان يتعجب ويسير في الطريق السريع عندما يرى إنسان يتحادث مع امرأة بجواره يقول العلم عند الله أنها ليست زوجته، إما أنها خطيبته أو حبيبته. أما الزوجان فكأنهما صنمان لا يلتفت أحدهما إلى الآخر، ولا يحادث أحدهما الآخر، ولا يكلم أحدهما الآخر. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما وصف المرأة قال: نساؤكم من أهل الجنة، أي التي ترشح لكي تصل إلى الجنة، الودود الولود الأعود على زوجها التي إذا غضب عليها جاءت فوضعت يدها بيده. شوف اللمسة هذه، اللمسة العزيزة واللمسة الإيمانية، لما تدخل يدينها بالإلحاف وهو يدخل يدينها بالإلحاف ويمسك إيدها يصير خطاب صامت وهم قلبي وحوار روحي خاص. نعم، هذه هي الأحاديث القلبية التي أريدها. وضعت يدها بيده وقالت: لا أذوق غمضا حتى ترضى. فالحذر من تعود الصمت الدائم بينهما فتتحول الحياة إلى روتين بغيض، حياة مكروهة مكرورة تجعل الحياة الزوجية باهتة باردة. فأين الحب وأين اللطافة وأين المودة والرحمة وما بينهما؟ أين الأحاديث الحسان عن جمال عيونها وعذوبة ألفاظها وجمال ذوقها وحسن اختيارها؟ أين الإعجاب بالعطر الذي يضعه الزوج والثناء على نظافة ثوبه والجسد؟ أين كلمات الشكر والدعاء عند جلب الأرزاق عندما يعود الزوج آخر النهار محملا بالخيرات؟ أين الذكريات الحلوة عن رحلة العمر ومخيم الربيع؟ بل أين أيام العسل الحلوة قبل الطفل الأول؟ ثم ذكريات الأطفال الصغار والمناغات واللسغة الجميلة والحركات البريئة وحيل الصغار في كسب الحب والحلوى. أين الأحاديث عن بساطة الحياة في الماضي وسهولة الزواج وبركة السماحة والقناعة والرضا بالقليل؟ وكيف كان البيت الصغير جنة لأن القلوب واسعة ونظيفة والأرحام منصورة والأيدي متماسكة وحسن الظن شعار الجميع لا حسد ولا حقد؟ أين الأيام التي كان فيها الزوج يشتاق إلى زوجته وهو معها والآن يسافر عنها ويسر منها ولا يعود إلا مضطرا للعمل أو الوظيفة؟ أين الزوجان الحبيبان؟ كل واحد منهما يجب عليه أن يبني في قلب صاحبه جسورا من الحب والاحترام. تحادثا أيها الزوجان، تحادثا حديث العشاق في الخلوة، إلا تفعل ذلك فاعلم أن الشيطان الآن قد وضع عرشه على الماء وأحضى جنوده وسراياه إليه الذي يقول له: ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته. اللمسة الثالثة أيها الأحباب الكرام دعتني إليها حادثة يوم أن كنت في رحلتي للدعوة إلى الإمارات. بلغني خبر حادث أليم، راح ضحيته 9 فتيات في عمر الورود بطرفة عين، وهو في ليلة عرس إذ عاد الفتيات عدن وهن يتحدثن في عن تلك الليلة الجميلة لعرس إحدى القريبات وعن لباس العروسة وجمالها، وأخذت كل فتاة منهن تدعو لها بالتوفيق، والبهجة والفرحة تغمر القلوب، والفتيات كلهن في سيارة واحدة 10 فتيات والسائق سيارة كبيرة تنطلق بهن. وفجأة والسيارة في منتصف الطريق بين السيارات مالت وانقلبت وظلت تزحف على جنبها الشمال إلى أن جاءت إلى قائم حديدي واقف بجسر، فمرت به فانقطعت السيارة من الزجاج الأمامي إلى الزجاج الخلفي. فقطعت تلك الأجساد وراها نصفين. فقربت العين تناثر اللحم والدم والعظام والمخ وأجزاء الإنسان الحية تتلبط على الإسفلت والنار والسيارات تخف تخوض وتلظ بالدماء المتدفقة من كل شيء. وكانت المأساة وانقلب الفرح حزنا والضحك بكاء. وكان أمهات الفتيات وآباؤهن خلفهن في السيارات ووقف الجميع في ذهول عجيب. كيف حدث هذا؟ أخبروني عن هذا الحادث فقلت لا أشك أن سببه الرئيسي هو العين. فتعجبوا من هذا الكلام فقالوا وهل للعين هذا الأثر؟ قلت أكثر. النساء في ليلة العرش لا يذكرن هذه القضية تماما ولا يذكرن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه القضية. يلبسن أحسن اللبس ويضحكن أوسع الضحك وتقوم إحداهن بقصة روحها وجمال نفسها فتبذل الخدمة لأهل العروس والعروسة من حسن استقبال وتقديم البخور والبشاجة فتظهر كالسامة في وسط النساء مما يجعلها تلفت الأنظار ولا تدري أن هناك في زاوية ما من المكان تقبع امرأة لها نفس خريفة وعين حقودة تتحرق من الداخل وتنفذ أنفاسها والعياذ بالله الشيطانية حيث أنها لم تحقق في حياتها شيئا ما أو مأربا ما أو أنها تتمنى هذه العروسة لولدها فلم تتمكن أو تتمنى هذا العريس لابنتها فلم تتمكن أو إلى أي شيء آخر. ثم بعد ذلك يقع ما لم يكن في الحسبان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الأحاديث الصحيحة العين حق، العين تدخل الجمل القدر والرجل القبر، وأن تلك أهل المقابر من العين، ولو سابق القدر شيئا لسبقته العين، ويتستنزل الحارق من السماء، وجيء له بمريض فقال لعل به نظرة، وقال إذا رأى أحدكم في أهله ما يسره فليدعو بالبركة، وكان يرقي في المساء وفي الصباح الحسن والحسين بتعويذة إسماعيل وإسحاق التي كان إبراهيم يعوذهما فيقول وأعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة. فالعين تلم وتستحوذ على الإنسان فيتحول ذلك الإنسان الذكي المتفوق في دراسته الناجح في عمله الى انسان كئيب حزين يبغض الوظيفة ويبغض الدراسة. ذلك الانسان الذي يحب اهله وزوجته يتحول فجأة الى انسان لا يطيق البيت ولا يطيق الاهل. كل ذلك بسلع. وانزل الله المعوذتين من اجل ان يتعوذ الانسان من شرور منها شر العين والحسد. إذ يقول سبحانه قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد أو السحر ومن شر حاسد إذا حسد أو العين. فلهذا يجب أن لا يغفل هذا الجانب، لا يغفل هذا الجانب. والقرآن العظيم فيه حادثتان يستأنس بهما الإنسان، حادثة يعقوب مع أولاده يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. قال بعض العلماء خشي عليهم من العين لجمالهم وكثرتهم. وحادثة صاحب الجنتين لما دخل حديقته قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما قال ما شاء الله سبحان الله تبارك الله، قالك لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذه كلمة يجب أن يقولها كل مسلم عندما تفزع نفسه إلى شيء او يهتز قلبه لمنظر او مظهر او جمال كان في ولد او مال او سيارة الى اخره. وكما تعلمون ان العلماء قد جعلوا بابا كاملا بعنوان اصابة العين. وابن القيم في كتابه زاد المعاد اقرأ الفهرس تراه يبين لك كيفية الوقاية والعلاج من هذا السر الخفي الذي يحمله الانسان سواء اراد ذلك ام لم يرد. والرسول صلى الله عليه وسلم امر امته اذا جيء للعائل من اجل المعيون بان يغتسل له فليغتسل. امر نبوي بان يغتسل له، والاغتسال عند الإصابة ان يذهب او يذهب الى الذي اصاب بالنظرة فيغسل وجهه ويتمضمض في الماء ويغسل يديه ويغسل مرفقيه ويغسل ركبتيه ويغسل قدميه ويصب بعض الماء على داخلة ثوبه ويجمع هذا الماء كله ويرش على المعيون المصاب من خشيه دون ان يعلم، فتنقشع عنه النظرة الخبيثة والنفس الشريرة التي اصابه. وكثير ممن يصابون بالصرع فيعالجهم الذين بهم مس من الجن، تلبسه مس من الجن، اساله فاقول له لم لبسته؟ لم صرعته؟ فيتكلم على لسان المصروع قائلا اصبته عن طريق العين، اذ اصيب بالعين فنفست فيه من خلالها. رايتم المساله خطره ولكن الناس يغفل. فهذه ام تزين بناتها واولادها اجمل زينه تخرج وكانها تذهب الى حفله قرص او دفار، والناس بعضهم لا يذكر الله ولا يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف من نفسه هذا ولا يبالي. نعم، وهذا امر بالتجربه مشهور. نحن لا نذكر سرا، وانما اباؤنا واباؤنا عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالامر عندهم معلوم ومتواتر ومشهور، يراه الناس ويروا اثاره. صحيح انه مربوط بمشيئه الله، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، كذلك الحمى، كذلك الصداع، كذلك الامراض، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، ولكن جعل الله لها الاسبرين والبنسلين والحقن كاسباب تدفع بها تلك الامراض. كذلك العين لها اسباب، كما انها من قدر الله هناك قدر اخر علمنا الله اياه ان ندفع بها تلك العين. هذه لمسه هامه في الحقيقه. نعم، خاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجعل هذه قضية، حيث أنه كان يرقي أولاده وبناته الصباح والمساء بهذه الرقية، فلما نزلت المعوذتان أمسك بالمعوذتين وقال لأمته ما تعوذ بمثلهما، ما تعوذ بمثلهما. اللمسة الأخيرة أيها الأحباب، هناك امر مهم، وهو ان كثير من شباب الدعوة الاسلامية من باب النصح ومن باب المحبة لعالم او قدوة ينقل اليه ما قيل فيه مدحا او ذما. هذا يحدث، لعلكم انتم لا تشعرونه لكنني انا اشعره، حيث ان الناس ياتون الي ويقولون قيل فيك كذا مدحا او ذما. اما ان كان مدحا فهذا يذهب الاجر ويدخل في النفس الغرور ويجعل الانسان عندما يعمل عمل لله يتلفت هل من مادح او مثلي، فاذا لم يكن هناك مادح او مثلي طاق صدره ولم يخلص في العمل او يؤديه على وجه الاتقان. وهذا مرض خبيث يحبط الله به العمل، يحبط الله به العمل ويجعله غير مبارك. ولعلك انت تتساءل الان، ما سر عدم بركة الاف العلماء الموجودين في امة محمد؟ لا نلمس البركة الا من ناس معدودين، واحد في المشرق، واحد في المغرب، واحد في الشمال، واحد في الجنوب، تكاد تكون الدعوة قائمة على هؤلاء المعدودين، والباقي الباقي من جعلهم هكذا يتكلمون فلا يسمع لهم وكلامهم يخرج من اللسان فلا يتجاوز الآذان؟ لو بحثت عنه لتجد من أسباب هذا أنهم جاءهم المداحون فلم يحطوا في وجوههم التراب واستمروا المدح واستلذوه ثم عملوا من أجله فنزع الله البركة من دعوته. أما إن كان ذما الكلام المنقول ذما فهذا أيضا يغلو الصدر ويجعل ذلك الداعية إلى الله الذي يبات في الليل فيقول اللهم إني تصدقت بأرضي على الناس وعفوت عمن ظلمني، اللهم إني عفوت ما بيني وبين عبادك فاعف ما بيني وبينك فأنت أجود وأكرم، يجعل في صدره ميكروبا يحوم ويتكاثر كالسرطان وينتفخ فيبدأ ينتصر لنفسه ولا يدع ربه ينتصر له. وهذه من المهالك. والرسول صلى الله عليه وسلم كان مع أبي بكر وأحد الكفار والمنافقين يسلمه وأبو بكر ساكت والرسول يبتزل صلى الله عليه وسلم، فلما رد أبو بكر بكلمة قام، فلما سأل قال كان هناك ملك يدافع عنك فلما دفعت عن نفسك ذهب وجاء شيطان. لهذا نحن نقول الذي ينقل الذم وما قيل في العالم أو الداعية إليه فإنما ينقل معه شيطان، لأن المغتاب ليس الذي اغتاب، إنما المغتاب ذلك النمام الذي نقل تلك الغيبة فأساء إلى سمع ذلك العالم الذي لم يسمعها. فمبلغ الوارث أغش وأكذب، هكذا كان يقول الحكماء ويقول الشعراء. لهذا أحبتي في الله هذه لمسة مهمة جدا، حيث أن علماء هذه الأمة قدوات، والقدوات يجب أن يحافظ عليهم، ويجب أن يكون كل مسلم أو كل مسلم خبير الخطارة مادية وخطارة معنوية، نحافظ عليهم ماديا نحميهم ونحرسهم ونعينهم وننصحهم ونذلل، وكذلك خطارة معنوية حيث أننا نبعد عنهم ما يكرهون. قيل فيهم أو لم يقال، نعم، وإن كان هناك جهاد فلندافع نحن عنهم في غيبتهم فهذا حق من حقوقهم. أما أن ينقل ويأتي فلان قال في كذا وعلان قال في كذا، وهذا يحدث يا إخوان. وأضرب لكم مثل يعني من الأمثلة، لما ذكرت محاضراتي بعنوان البدعة وتصحيح قصيدة نهج البردة والأعياد البدعية 4-5 أشرطة، قام الصوفيون في إحدى الديار الإسلامية بحملة عظيمة ضدي وضد هذه الأشرطة، وخطبوا في على منابر يوم الجمعة بأنني ضال ومضل وكافر وفاسق وجاهل، وإني أنا اعترفت بلساني إني كنت شيوعي وكنت غير مهتدي بعدين الله، ويعيرونني في الماضي يعني. فطارت بها الركبان إلي، اسمع اسمع اسمع اسمع ماذا يقولون، وكل ما جاء شريط أخذت عندي ونصحت، ما ينبغي يا أخي إنك أنت تبلغني هذا، ماذا تريد مني؟ أخذ معارك بين الأحياء والأموات؟ أوجه اتهامي من صدور اليهود والنصارى والفرق الضالة إلى إخواني المسلمين؟ الشيطان أفسد، كما قال يوسف نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، أولا إخوتي نزغ الشيطان بيني وبينهم، فلا يأتي أحد منكم يا شيخ أنت ما تعرف أنت كذا، قلت على الأمور إن كنت مظلوما ينتصر الله، قالوا كيف ينتصر أنت ما ترد؟ قالوا ترد، فقلت ما أرد وليس هذا من منهجي، وتترون كيف ينتصر الله. فجاءوهم بعد ذلك يقولون يا شيخ الذين خطبوا فيك صلب الله عليهم أناس منعوهم من الخطاب، أناس من الدولة يعني وزراء وكذا وكذا، صارت بينهم حدثات وكذا فوقفوا. فقلت أرأيتم؟ أنا ما أقول ذلك شاهدا، ولكن أبين أن الإنسان إذا ترك ربه هو الذي يختص له وينتصر له أو لا، فنحن لا نخاصم من منهجنا، لا نخاصم ولا نعاتب ولا نطالب، بل دائما نتعود العفو، فإذا جاءنا من يعاتبنا نقول له بل غدا لا نتعاتب إنما نتعاصر، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا أدخل الجحيم. أيها الأحبة في الله، هذه اللمسة الأخيرة تجعلنا دعاة لا نلتفت إلى أحد، إنما شعارنا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. بلغوا بلاغا من الله ورسالاته تفلحوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. مخلوق أن يضره مخلوقا إلا بإذن الله النافع الضار هو الله. هذا أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا يكون تقصير مقصر في الدعوة بحجة أنني أخاف أن أصاب بالعيب. الله سبحانه وتعالى يقول عن رسوله وهو أجمل الناس وأكمل البشر وأكثرهم نشاطا في الدعوة، تقول عائشة عن نشاطه رضوان الله عليها لم يضع لبنة على لبنة وإنما كأنما بدا له علم أي جبل فشمر إليه، وكان لا يقر له قرار وفات دولته وقاد الجيوش، ومع هذا ما قال إنني أخشى العين ولا يخشى السعير ولا يخشى الجن ولا يخشى أحد، إنما هو يخشى الله سبحانه وتعالى. والذي يذكر الله فهو في حصن حصين. الله سبحانه وتعالى جعل مقام التوكل وتمحيص هذا المقام القلبي وإيجاد متنفس له سلوكي من أكبر حمايات العبد من هذه الشرور والضرور. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم إمام المتوكلين، أخواه الله في القرآن في سورة نون والقلم لأن الكفار قد جمعوا له كل عيانة العرب لكي يصيبوه بأبصارهم فلم يصبه واحد منهم. قال تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. فلم يعب به ولم يلتفت إليه فواصل قدما ينادي الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والداعي عندما يلتفت إلى هذه فهذه الالتفات قد يكون هي الشرك، حيث أن من أسماء الله الحسنى سبحانه النافع الضار قابض الظاهر قابض الباطن الأول والآخر والظاهر الباطن إلى آخره سبحانه من أسمائه الحسنى. فعقيدتك تجعلك لا تحكم لهذه الأمور أي حساب، لما يكون شعارك شعار هود عليه السلام عندما جاء إلى قومه بلا معجزة مادية محسوسة، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة ومبينة ثبات الرسل والأنبياء، فكانت بينته توكل حيث قال عليه السلام قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ولا تضرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. سجل أجمعني خلص والرسول صلى الله عليه وسلم علمه الله هذا الدعاء إذا ما جاءه مثل ذلك الهاجس، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى. والله أعلم. هذه المشتبهات التي توجه إلى بيت التمويل ليست جديدة، فكل مؤسسة إسلامية تظهر كمؤسسة فريدة وحيدة وغريبة لا بد أن تجد من يهاجمها ويحاربها. كالدعوة كالإسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، لكنه انتصر في غربته الأولى وينتصر في غربته الثانية إن شاء الله. وبيت التمويل بدأ غريبا في بحر من بنوك الربوية ومؤسسات الربوية، ولكنه بفضل الله انتصر حيث أن البنوك خسرت ولم يخسر وأرباحه كانت أكثر الأرباح، وأقبل الناس إليه وحملوا وحولوا أرصنتهم حتى لم يستطع استقبال كثير من الأموال لكثرة ما عنده من رأس مال، أصبحت فوق طاقته وطاقة الكادر أو أنواع الصفقات أو التجارات أو القنوات التي يصرف فيها الأموال بالحلال. الشاهد بأنه هذا أمر طبيعي أن يجد هذا البيت أو المؤسسة الإسلامية من يحاربه، لكن ليس من الطبيعي أن يقوم المسلمون والملتزمون فيساهمون في هذه الحرب. ومثل هؤلاء كمثل الذين ساهموا في قذف عائشة مع المنافقين، فالمنافقون الذين قالوا عن عائشة رضي الله عنها ما نجت منه وما نجا فاتهموها بصفوان بن المعطل، وصفوان بن المعطل صحابي تقي نقي، ويذكرون عنه في السيرة أنه كان حصورا، يعني ما كان يرغب في النساء، يعني شوف الله سبحانه وتعالى يعني جعل هذا النساء كان حصور ما يرغب في النساء، يعني ما عنده شهوة أصلا. نعم، وبرأها الله من فوق سبع سماوات، تورط على المسلمين الذين نقلوا هذه القولة ورددوها دون أن يتورعوا فيها. الله سبحانه وتعالى يقول تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كيف تقول عن مؤسسة إسلامية محاربة من البنوك الربوية أنها ترابي؟ أتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم؟ لو كان بيت التمويل أعماله مكتومة غير معلومة، نعم، لما جاز لنا أن نتهم إلا بعد التبيين والتحقيق، فالتبيين والتحقق من الفاسق وبيت التمويل غير فاسق، لكن أعماله لم تكن مكتومة بل هي معلومة بينة. ثم ان له لجان فتوى، ثم ان له رئيس وله نائب رئيس وله مدراء مسؤولين على جميع انواع القنوات التجارية التي يصرف فيها الاموال، وما على اي انسان يسمع شبهة او يريد استفسار ان كان في ذهابه شخصيا تكلف او تكليف، ما عليه الا ان يرفع السماعة ويتصل في البدالة ويعطونه مفتيا او عالما او رئيسا او مسؤولا على قسم فيدحرج الشبهة بين يديه ويأخذ الرد المقنع. اما انه يشارك بهذا القذف الغير شرعي فهذا لا يحل ولا يجوز. والمعاملات الاسلامية الاقتصادية الفرق الذي بينها وبين المعاملات الربوية، هي كلها معاملات ولكن قد يكون الفرق شعرة، انت لا تنس بهذه الشعرة لانك انت غير متخصص. ماذا تفهم من الاقتصاد الاسلامي حتى تقول هذا حرام وهذا حلال؟ لكن هم يفهمون، هم ناس دكاترة وعلماء شرعيين وعندهم ادلة الشريعة ولجان فتوى في الاوقات وغير الاوقات الى اخره، وانا ما عندي شيء من هذا كله. فاذا الحد الفاصل بين الحلال والحرام في هذه المعاملة انا حتى الان لا اعلم ولا اكتشف ولا افهم ولا اعلم، فما يجوز لي ان اتهم هذا الاتهام. فيجب ان نناصر هذا البيت وان نقف معه وان نؤيده، بل لو وقع في مثل هذا الامور علينا ان نعين وان نستر وان يعني نعطيه الفرصة ان يقف على قدميه حتى يظهر في النهاية من كل هذه الشبهات ويخلص. هو لا يعيش في مجتمع مسلم، احضر له مجتمع ابي بكر ومجتمع عمر ثم طالبه بعد ذلك ألا يصيبه غزاز ربا أو غبار ربا. أما تضع في مجتمع جاهلي ومجتمع ربوي وتحط عليه حول آلاف القيود، فإذا ما تنفس نفس واحد كتمثال ما ينبغي ولا يحل ذلك. نعم، والله أعلم. وأقول عن الحديث والموضوع بعنوان أحاديث القلوب، أما أخذ الراحة في السيارة لا تأخذ الراحة إلا بغرفة النوم. فالذي أريده أن يتحادث الزوجان سواء كان في سيارة أو غيرها مع لزوم الحشمة أن لا يمد يده إلى وجهها أو تلتفت إليه وهي تأكل العلك وتضحك وتحرك عيونها كما رأيت واحدة محجبة تخطط السريع لابسة حجاب أحمر والسيجارة بيدها. نعم، وزوجها على قطر كويتي أو مكوت الله أعلم، لكن تشرب. واذا يعني شافت واحد غضبان، هي طبعا ما تنزل سيجاره ما تكتب تجربه قدام الناس، لكن اذا شافت واحد رايض او هدراس او كذا انفقت عليه. نعم، وهذا يضحك اللي بجوارها، الشاهد بأن عندما نقول أحاديث الخلود يوصفني كثيرا أن الزوج لا في البيت ولا في السيارة ولا في البر ولا في أي مكان عنده طاقة أن يأخذ الراحة مع زوجته في الحديث، لا أقول كطاقة الحبيب مع حبيبته أو العشيق مع عشيقته، بل حتى كراحة الأخ المسلم مع أخيه. وهذا شيء أنا في يعني مقام المسؤولية، حيث أن مشاكل الناس كلها عندي، الزوجات يتصلون والأخوة يتصلون وكذا وكذا لهذه الجفوة العجيبة اللي بين الزوج والزوجة. ولعل من أسبابها يعني أنهما ما تعودا منذ أيام الزواج على مثل هذا. أنا لا أريد عندما أقول الأحاديث أن تحدث الزوجة بمنطقة الأستاذية كدكتور وطالبة الجامعة، وإنما أي حديث ولو كان هذا الحديث عن يعني لون الحجاب اللي هي لابسته. نعم، هو أن عندها ذوق وأن عندها كذا وأن عندها كذا وأن هذا نوعا بالصيف زين وبالشتاء كذا وأن أي كلام غامض، لكن هذه أشبه ما تكون بمفاتيح الأحاديث، حيث أن الحادث انكسر ثم بعد ذلك فجأة تنشط الأحاديث عن موضوعات أخرى، فهذه الجفوة اللي بين الزوجين تذهب. وهذا الذي أريده، يعني أن كل امرأة موجود في قلبها خواطر وموجود في قلبها مشاعر، هذه الخواطر والمشاعر مكبوتة، وهذا الكرب ينعكس على الأسرة كلها، حيث أنه يكون التعامل بين الزوجين كتعامل الجندي وقائده في السكن العسكرية، تتحول الحياة الزوجية إلى عالم رتيب وبارد مجرد أوامر وطاعة، غير ذلك لا. أما الآية التي تقول وجعل بينكم مودة ورحمة، هذه ما نكاد أن نلمسها. فالذي أقول عندما أخرج معها يعني تكلم والله أني سمعت اليوم في الإذاعة أو في الراديو أو قرأت في الصحف خبر، نعم يقول هذا الخبر بأن الآن الأمريكان يدورون عن دين جديد وإن شاء الله يكون المستقبل لهذا الدين، وهذه أمة إن شاء الله ما تموت ما دام فيها يعني أمهات صالحات وأولاد وأن الدين هذا بفضل الله محفوظ. تدعي تقول الحمد لله، اي والله الحقيقه يعني الله سبحانه وتعالى احنا كنا في الماضي يعني نشوف شيء والحين نشوف شيء، اي كلمه لا بلغه عربيه ولا شيء، كلام عادي مش بكل كثر المدينين وكثروا الشباب وكثروا كذا وكثروا كذا وكثروا كذا. يرد يقول لها اي والله احنا خلينا ترى هدفنا مو بس تربيه الاولاد واكل وشرب ولباس، احنا بنعد اولاد نحدث لهم دعاء الى الله سبحانه وتعالى، ايش رايك نعمل لنا لقاء اسري مع الاولاد؟ انا اقول كلمه وانا اكتب لك حديث تقرينه، وبعدين اميره تقران نقول والله واحد من المصحف ردا عليها خواتها، وبعدين تعملين انت كيكه فنقعد حنا بعد هذا اللقاء الطيب، وبعد ثمر الثقافي سؤالين ثلاثه اسال كل واحد منهم يجاوب صح، يطلع الاول عليها نعطي جائزه صغيره، وبعدين تجيب الكيكه ناكل ايش رايك؟ والله زين يعني فكره حلوه، اي يوم نختاره مثلا؟ والله يوم الخميس لاكم مدرسه ولا في شيء، والله يوم جمعه عشان نسال حق صلاه الجمعه، يوم خميس زين يوم الخميس تطلع سؤال مستمر لهذا يجب ان تكون هذه الاحاديث يعني مو شرط ان ينقذها ويبغضها ويضحك وياك فكرها، وانما ان ينفتح عليها بالاحاديث، تنفتح عليها بالاحاديث حتى اذا احتاجت ان تقول شيء ما تلجا تدور دوره طويله عليه واحد يختل، ولا تروح حق ولدها ولا بنت العرض يقول لابوكم ولا كذا. في بعض الازواج يشكل مع الاسف الشديد حتى الان بعد زواج 17 سنه ما تجرأ المراه انها تطلب من زوجها شيء او تناقشه شيء او تكلم شيء، لان ما اعطاه من نفسه ولا اخذ ماشي قلبه، ما ينبغي، وليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من سنة الصحابة ولا مثل هذا الموجود الآن، يعني كظاهر يجب أن تعالج وتمرض يجب أن يوضع له الدواء العاجل، هذا الذي يعنيه. الله يزيك.